عندك إضافة على موضوع ما سمي بأزمة الخميس، يعني بعد ما انتهت الآن الأمور واستغانت يعني بعض الأمور، هل لك يعني تعليق آخر غير الأسئلة الحوالي 20 التي سمعناها عن الموضوع؟ يعني تعليق على ما مضى ولا على ما حدث بعد ما مضى؟ يعني أردت أن أعرف إن كان هناك جديد. لا نجي عن الجديد إلا تأكيد القديم. أنت عندك الجديد؟ الدنيا يعني من تحتيتي ان الارض مسكونة الان ما يهمك لانه كلمة الحق يجب من تقاط ما هيك يا شريف من الغرائب والعجائب وهذا الحقيقة مثال صالح للبحث السابق يعني انت بارك الله فيك نقلتنا من موضوع فرعي كما يقولون في بعض الاصلاحات الصوفيه هيئه من هيئات الصلاه الوضع هذا نقلتنا الى مساله هامه جدا وهي في الوقت نفسه يصلح مثالا لما قلته لكم انفا انه لا يجوز الاعتماد على النصوص لم يطبقها السلف الصالح تطبيقنا نحن الخلف الذي أرجو أن يكون خلفا صالحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.